بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا غير موجود بالمنزل، الرجاء ترك الرسالة بعد سماع الصفارة. يا شيخ في حاجة محتاجينك فيها، بالأخت اللي خلعت الحجاب محتاجينك تكلمها ضروري. أنا عايز أسألك، ليكي حد هينفعك غيره؟ عمرك ما هتلاقي أحن عليك وأرحم عليك منه إلهك سيدك مولاك. يا من يعيش بالهدايا لم يمر بالغوايا، رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا. يا لو تعرفي، يا لو تتقرب منه، يا لو حبيت، يا لو حبيتي. قولي لي بالله ايه المطلوب من ربنا، ايه المطلوب من ربنا اكتر من التهويل؟ ده ربنا بيتودد لي علشان تتوبي لي وتستغفري. ولكن كيف انت أرجوكي ما تدمريش نفسك، أرجوكي ما تعمليش كده في نفسك، أرجوكي الحقي نفسك قبل فوات الأوان، ما تسيبيش نفسك للشيطان، اوعي تضيعي نفسك بنفسك، اوعي نفسك. ربة الحسن يعودي اجهد عني السعودي، ما نفسكيش انه يخسر. طيب مستنية ايه؟ مستنية ايه؟ ربنا بيمديلك ايده ليل نهار. كيف لي ان اذهي الحجاب الأخيل، صار مني كبعاض صرت فيه جليلا. خذي الخطوة ما تخافيش، ابكيله فاتفضيله قوليله إن شاء الله ربنا هيقبله. مش عايزة ربنا يفرح بيك، مش عايزة ربنا يحبك، مش عايزة ربنا يبدل سيئاتك حسنات. من أراد السعادة والعلا والريادة فليقم جرعا كما صرت فيه. عايزك تاخدي قرار دلوقتي، دلوقتي حالا، ما تتردديش، البسي حجابك وانزلي بيه وقولي مش عارفه. ولكن كيف انزعه؟ والله خايف عليك. كيف انزعه؟ يسر إخوانكم في تسجيلات عربية بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز، شكلي من غير حجاب وحشني، مع فضيلة الشيخ هاني حلمي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. النهاردة موضوعنا موضوع مهم جدا. أنا النهاردة بكلمك أنت، أيوة أنت، أنت أختي في الله، أنت أختي المسلمة، واسمحي لي إن أكون أخوك، وعايزك تبقي واثقة تماما، والله إني حريص عليك، والله خايف عليك، وعايز لك الخير، وأتمنى من كل قلبي إنك تبقي في منتهى السعادة، مرتاحة البال، عايشة من غير هموم وأحزان ومشاكل. عاوز لك الجنة، وإن ربنا يكرمني وإياك برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، والله هو ده غرضي بمنتهى الصدق والصراحة. ولو سمحتي لي إن أكون أخوك، فاسمحي لي إن غير عليك، أيوة أنت عرضي ولازم أصونك حتى ولو من نفسك، وابقى مشفق عليك وخايف أحسن تمشي في سكة تندمي عليها كتير في يوم من الأيام. فاسمعيني وقبلي مني، فأنا عاوز إيه يعني غير إن ربنا يرضى عنك عشان تبقي دايما الدرة والجوهرة اللي لازم تبقى متصانة من إيد الذئاب واللصوص. موضوعنا موضوع مهم، عارفة ليه؟ علشان النهاردة هنتكلم عن نعمة عظيمة جدا يمكن مش حاسين بقيمتها وما بيعرفهاش إلا اللي في يوم من الأيام اتحرم منها. النعمة دي أعظم النعم اللي ربنا بيكرم بها عباده، وللأسف في ناس النهاردة معرفوش قيمة الكنز اللي ربنا ادهولهم ففرطوا فيه، ولو كانوا عرفوا قيمته بجد ما كانوش قدروا يفرطوا فيه بالسهولة دي. النعمة دي هي نعمة الإيمان، نعمة الهداية لطريق الرحمن. واحدة اتصلت بي قالت لي أنا خلعت الحجاب. طب ليه؟ مش عارفة، أنا حسيت أني كنت منافقة، تصرفاتي ما بتدلش على أني إنسانة ملتزمة. أنا كنت عايشة في صراع ما بين حاجات كتير نفسي فيها، الحاجات دي أنا عارفة أنها بتغضب ربنا، لكن أعمل إيه؟ أنا متعودة على الحياة كده، أنا فشلت أن أكون إنسانة ملتزمة، وما كانش ناقص إلا الحجاب، فكان لازم أخلعه عشان أعيش بطبيعتي وأخلص من الصراع ده. قالت لي أحب أقولك إن أنا كنت بحن كتير لأيام زمان، أيام الخروج والفسح وأيام الصحوبية مع الشباب، وأسف أقولك بصراحة أنا كنت كل ما أجي أنام أقعد أتخيل نفسي وأنا لابسة اللبس بتاع قبل الحجاب وإعجاب الشباب بيا، وأقعد أتحسر بصراحة شكلي من غير الحجاب وحشني. قلت لها يعني أنت دلوقتي بقى مبسوطة وفرحانة ومستقرة نفسيا؟ قالت لي لا طبعا، وإلا ما كنتش كلمتك. بس يعني أعمل إيه؟ أنا اتخلصت من حكاية الدور اللي كنت بحس إن أنا بمثله قدام الناس، أنا ده، أنا الشخصية دي، بس برضو مش عارفة، أنا مش راضي عن نفسي، حاسة إني فقدت حاجة جميلة قوي كانت في حياتي، أنا مش عارفة، مش عارفة، أرجوك، أنا ما بقتش فاهمة حاجة. قلت لها أنت تعرفي حد قبل كده فك الحجاب فعملتي زيه، ولا أنت أول واحدة فكيتي الحجاب في الشلة؟ قالت لي لا طبعا، في كتير من صحباتي فكوا الحجاب عشان حسوا انه بيأيد حركتهم. واحدة راحت مع مامتها وصحباتها الساحل، وكانوا في القرية بيشترطوا انهم لازم ينزلوا البحر بالمايو العادي، فالكل نزل اللي هي طبعا ما قدرتش تقاوم، راحت فكت الحجاب. انا بقول لك عايزة تعيش حياتها زي ما كانت قبل كده. صحيح هي بتقول انا ما كنتش مبسوطة لما فكيته، بس والدتها وصحباتها شجعوها عشان ينزلوا مع بعض. قالت لي على فكرة البنت دي فكت ولبست الحجاب 4 مرات، وفي بقى بنات تانية فكوا الحجاب. واحدة صاحبتي قالت لي أنا فكيت الحجاب في شهر العسل علشان هو شهر واحد في العمر، فكان لازم أستمتع بيه، وجوزي كان موافق لأنه عارف إن أمي أجبرتني على الحجاب ولبس العبايات، وبعد الجواز ما عدتش أهتم بيها طبعا لأني أصبحت مسؤولة من جوزي وبس. في بقى ناس فكوا الحجاب عشان حسوا إنه بيتعارض مع الوسط الاجتماعي اللي عايشينه. واحدة قبل كده كانت بتقول أنا بصراحة مش مستعدة ان انا امسك الجمر بايديا، انا لما لبست الحجاب حسيت ان شكلي بقى غريب قوي بقى وسط الناس، وبقيت حاسه اني عايشه لوحدي، عشان كده اول ما اتخطبت خلعت الحجاب، وطبعا خطيبي ما منعش لانه كان عايش في نفس الوسط الاجتماعي اللي انا عايشاه. في كتير بقى يقولوا لك انا حسيت اني استعجلت في الحجاب، وبعد ما خدتني الفرحه في البدايه تقعد تقول لك لا لا لا لا لا لا يا جماعه، الموضوع صعب وعايز من الواحده انها تتغير كتير. بصراحه انا ما عنديش الإرادة لده. طب لبسي ده مثلا هلبسه إمتى؟ وبعدين أهلي ما كانوش عاجبهم. قلت لها ودول كلهم بقى بيحسوا بالندم إنهم فكوا الحجاب؟ قالت لي مش كله، بس يعني الغالبية ساعات كتير يقولوا إحنا ندمانين لكن خايفين نلبسه نروح فكينه من تاني. قلت لها طب اوصفي لي بالظبط أنت بتحسي بإيه لما بتقعدي بينك وبين نفسك؟ قالت لي أنا بحس إن أنا في دايرة مفرغة، ساعات أحس بالذنب، أحس إن أنا عملت حاجات غلط، بحس إن أنا مش راضي عن نفسي، وساعات أبقى عايزة أخرج، عايزة أتفسح مع صحباتي، عايزة أتبسط، تلاقيني مثلا مرة رحت ديسكوتيك أكلم شباب من تاني. أنا بقولك أنا مش فاهمة حاجة، لا أنا كنت فرحانة لما كنت لابسة الحجاب، ولا أنا برضو سعيدة إن خلعته. طيب إيه الحل؟ قولي إيه الحل؟ قلت لها تحب أقولك الحل؟ قالت لي أرجوك. قلت لها وتسمعي كلامي وتثق فيا وفي اني مش عايز غير راحتك؟ قالت لي بالتاكيد، بس ارجوك قول لي كلام عملي وبلاش الانشا والكلام الروتين اللي احنا بنسمعه اليومين دول. قلت لها حاضر، بس ممكن تسمحي لي انا برضو انك تديني في الاول قلبك فخاطب وجدانك قبل ما خاطب عقلك. ارجوكي تعالي من الاول نغرس في القلب معنى جميل من معاني الايمان، وبعدين نشوف المشاكل اللي في دماغك. اتفقنا؟ قالت ماشي. طب يلا نبتدي بقى خطوة بخطوة نشخص الموضوع ونحط العلاج، وتعالي من الاول ندعي وقولي ورايا امين. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل. أول حاجة عاوز أسألك ومن غير زعل، ربنا يمثل ليكي إيه في الحياة؟ تعرفي كويس؟ حسيتي قبل كده إنك بتحبيه قوي؟ بتحبيه من كل قلبك؟ أنا متأكد إن جواكي مشاعر عظيمة جدا تجاه ربنا. أيوة، وليه لأ؟ ممكن الدنيا تاخدنا شوية، لكن يبقى في فطرة كل واحد مننا حنين وشوق لربنا. أيوة، من الحتة المضيئة دي بقى عاوز ابتدي معاكي ونحاول نكبر نقط النور اللي جوه كل واحد مننا. عايز ابتدي معاكي من حب ربنا، الحب الحقيقي اللي يداوي القلب من كل أفاته، اللي يخلص الواحد مننا من كل مشاكله. أصل لو انت حبيتي ربنا من كل قلبك بجد وما حبيتيش حد زيه، حيكون ربنا قبلها حبك. ما ربنا سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبونه، هو اللي بيبتدي بالمحبة، وبعد كده تلاقي انت نفسك بتحبيه، وساعتها هتخلصي من كل المشاكل اللي انت عايشة فيها. اصل لو ربنا حبك هتبقي مؤمنة، وساعتها الشبهات مش ممكن تقرب منك، لأن قلبك حيبقى مليان باليقين والإيمان. سيدنا ابن مسعود كان بيقول إن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب. الدنيا ما تسواش عند ربنا حاجة، الدنيا ما تسواش عند ربنا جناح بعوضة، لكن لا يؤتي الإيمان إلا من أحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. عارفة لو بقى اسمك عند ربنا فوق فلانة المؤمنة، والله والله كل مشاكلك هتتحل، وربنا هينصرك على نفسك وعلى الشيطان، وساعتها ربنا يدفع عنك اي حاجة ما تقربش منك. اصل ربنا بيقول الله يدافع عن الذين امنوا، وفي الحديث القدسي يقول الله جل وعلا وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يدبر لك أمرك، يحفظ سمعك فساعتها مش هتسمع إلا اللي يرضيه، ويحفظ بصرك فساعتها مش هتشوف إلا اللي يحبه. يا سلام لما الواحد يحس إنه محفوف برحمة ربنا وحفظه. لو حبك هتتقفل قدامك سكة المعاصي والذنوب، لأنه لو حبك هيعتق رقابتك من النار، فساعتها مش هتعرفي تعملي ذنب. سيدنا أنس كان بيقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من أصحابه وصبي بين ظهراني الطريق، فلما رأت أمه الدواب خشيت على ابنها أن يوطأ. النبي معدي والجيش، فالست خافت على ابنها لحسن يدسوه، فجرت عليه، فسعت والها فقالت ابني ابني، فاحتملت ابنها. واخد بالك من المنظر؟ راحت ماسكه ابنها وقعدت تضمه لصدرها وتقول ابني ابني، خايفة عليه. فقال القوم يا نبي الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا والله لا يلقي الله حبيبه في النار. الله، والله العظيم الكلمتين دول عايزين يكبوا بمية الذهب. لا يلقي الله حبيبه في النار، الحبيب لا يعذب حبيبه. شفتي بقى قيمة ان ربنا يحبك؟ شفتي بقى لو ربنا حبك شكلك هيبقى عامل ازاي؟ هتلاقي كل الدنيا بتحبك، تروح الوحشة اللي بتبقى بينك وبين الناس، تحس بالسعادة والمتعة الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والعكس: وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. لو حبك هيحفظك من شر الدنيا، وهو في أكثر من شرور الدنيا في الزمن ده. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يجي الدكتور يقول: اوعوا تقربوا كوباية المية منه، هو برضو ربنا يحفظك من شر الدنيا فما تقربش منك. شفت بقى، لو ربنا حبك هياخد بإيدك، فلما تقعي الذنب تلاقي نفسك بترجعي بسرعة وتتوبي منه لغاية ما تكرهي الذنوب دي كلها وتبقي في طاعته. فلما النهاردة تفك الحجاب وانت بتحب ربنا وربنا بيحبك وانت مش عايزة ان ربنا يغضب عليك وبتحب انك ترضيه، هتلاقي جواك رغبة اكيدة في الرجوع بسرعة. انا عايز اسألك، ليكي حد غيره؟ ليكي حد هينفعك غيره؟ والله عمرك ما هتلاقي احن عليك منه وارحم عليك منه. الهك، سيدك، مولاك، يا لو تعرفيه، يا لو تتقربي منه، يا لو حبتي. تعالي بقى نتصور مع بعض، لو ان ربنا حبك وبقيتي من عباد الله الصالحين، يباهي بيك الملائكة ويثني عليك في الملأ الاعلى. انا عايزك تعيش اللحظة دي، بلاش بقى وسوس الشياطين. انا عارف هيجي يقولك: يا ستي سيبك من الراجل ده، ده شكله عايش في الاحلام، ربنا يباهي بيا انا الملائكة. يا شيخ انا بقولك انا فكيت الحجار، يعني اللي انت بتقول عليه ده بعيد قوي قوي قوي عني. طب ايه؟ ها اديني امر. ها عشان خاطر ايه؟ انا عمري ما هوصل للي انت بتقول عليه ده ابدا، انا عمري ما حسيت انه ممكن ابقى كده، دي مش سكتي، انت ليه مش عايز تفهمني؟ وانا اقولك: طيب تعالي بس نتخيل. عارفة الجماعة بتوع علم الادارة بيقولوا ان تصور الهدف يمثل 50% من الطريق، فتعالي نحس بقلوبنا المعاني الجميلة دي ومش هتخسري حاجة. أصلك لو حسيتي هتعرفي، ولو عرفتي مش ممكن هتقدري تسيبي طريق ربنا، هتحبيه بجد وهتبقي عايزة تعملي أي حاجة عشان ترضيه. شوفي لما تلاقي نفسك أنت فلانة، ربنا بيحبك لما تكثري من ذكره، ويفرح بيكي لما تتوبي ليه، ويضحك لك لما تؤثريه فتقومي بالليل والناس نايمة عشان تناجيه وتصلي ليه. لو ربنا ضحك لك، عارفة إيه اللي ممكن يحصل؟ أكيد خايفة من لحظة الحساب، انت واقفه قدام ربنا خجلانه مكسوفه، يقولك: عملتي؟ وعملتي؟ وعملتي؟ يا لحظه صعبه قوي، لا انا ولا انت نقدر عليها. شوفي بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: ان الله تعالى اذا ضحك الى عبده المؤمن فلا حساب عليه. نفسك تدخل الجنة من غير حساب، من غير سابقة عذاب؟ لو ضحك لك، لما تؤثريه، لما تبقي بتحبيه، لما قلبك ما يبقاش فيه حد غيره، ده ربنا لو حبك يحفظك ويلطف بيكي ويحسن إليكي. من الساعات كتير بتحسي انك فقد الأمان والحنان في زماننا ده، والله والله عمرك ما هتلاقيها مهما غرك المناظر والمظاهر عند الناس، مش هتلاقي المعاني الجميلة دي إلا مع ربنا. أصل ربنا بيقول: وحنانا من لدنا. الحنان عنده، الرحمة عنده. الله لو حسيتي بحنان ربنا عليكي وبرحمة ربنا بيكي، الواحد مننا ساعات يبقى نفسه يترمي في حضن أمه، يعيط في حجرها، لأنه بيحس بحنيتها ورحمتها بيه. والله ربنا أرحم عليك منها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة أتى عليه بعض الأسرة، فكان في وسطهم واحدة كل ما تشوف ولد صغير بيعيط تروح مربعاه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فالصحابة قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه، دي شايف عاملة ازاي، دي عيال غيرها خايفة عليهم وتروح تربعهم، أمال ابنها تبقى عاملة معاه ازاي؟ فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. شوف انت بقى لما ربنا يختصك برحمة من عنده تلاقي نفسك دقيتي في منتهى السعادة والنشاط، تشوف الدنيا بشكل جميل، تحس بانشراح وراحة، تحس براحة البال، سكينة، طمأنينة، مش خايفة. ازاي تخافي وهو امان كل خائف؟ تنامي مرتاحة البال مش بالمهدئات والمنومات. شوفي لما تحس ان ربنا بيرعاكي ويكفيكي، مش ربنا بيقول اليس الله بكاف عبده؟ اللي فيه الخير هيدهولك، هيمنع عنك كل شر. عايزة ايه تاني؟ قوليلي بعد كده نفسك في ايه تاني؟ انت مصورة حياتك ممكن تبقى ازاي؟ لما تبقي محتاجة حاجة ترفع ايديكي وانت متأكدة انه هيستجيب ليكي، عشان انت عارفة ان ربنا يستحي انه يرد ايدك اللي بترفعيها ليه من غير ما يديلك حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. عايزك دلوقتي تغمض عينيك وتقفلي على نفسك أوضتك وترفعي راسك للسماء وتناجي، عايزك تحس بقربه منك. ربنا بيقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عايزك تعيش اللحظة الممتعة دي، ويا سلام لو كان ده في الثلث الأخير من الليل لما ربنا ينزل للسماء ويقول هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ نفسك في حاجة؟ عايزة حاجة مني؟ ما نفسكيش في حاجة مني خالص؟ قولي وانا حدهولك. عايزك ساعتها تقولي له بحبك يا رب، مشتاق النظرة من وجهك الكريم يا رب، مش عايزة الا قربك يا رب، محبتك هي طلب يا رب، يا رب ارضى عني يا رب، انا عارفة اني غلطانة في حقك بس ماليش غيرك يا رب، انت العفو فاعف عني يا رب، اجعل حبك احب الي من نفسي ومن كل شيء يا رب، انت الكريم فاكرني يا رب ولا تهني، انت الرحيم فارحمني ولا تعذبني يا رب، عذابي إني كنت محرومة منك، فيا رب افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب فضلك يا رب يا رب. أكيد نفسك إن ربنا يحبك، شايفة لو ربنا حبك هتبقي عاملة إزاي؟ طيب انت شايفة بقى لما تخلفيه وتعصيه وتعملي حاجات بتغضبه هيحبك؟ أحكم انتي. أنا عاوز أسألك بمنتهى الصراحة، أرجوكي جاوبيني، قوليلي بالله عليكي إيه المطلوب من ربنا؟ إيه المطلوب من ربنا أكتر من اللي ادهولك؟ ده ربنا بيتوددلك علشان تتوبي ليه وتستغفريه بعدين تروحي تعصيه وتغضبيه. ربنا بيقولك أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بص الحنان والرحمة بيقولك مش عايزة ترجعي لي ليه؟ مش عايزة تستغفري لي ليه؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ما نفسكيش أنه يغفر لك؟ طيب مستنية إيه؟ ربنا بيمديلك إيده ليل نهار وانتي ولا انتي هنا؟ ترضي ان حد تمديله ايدك يروح رايح في سكة تانية وما يمدش ايده ليكي؟ ولله المثل الاعلى. بالله عليكي ينفع انه يبقى هو اللي خلقنا وعارف اللي ينفعنا ويضرنا؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وبعدين نعبد غيره؟ نعبد هوانا رغبتنا؟ نعبد عاداتنا؟ نخاف من كلام الناس نحسبها بدماغنا؟ كل نعمة انتي فيها النهاردة مش هو اللي ادهالك؟ تحسي ربنا بيها جمالك ده مش هو اللي انعم بيه عليكي وامرك انك تحافظي على النعمة دي عشان مصلحتك؟ شوفي لما انا مثلا ادي واحد بغلبان فلوس واقول له كل واشرب بيها وصرفها على عيالك، يروح عامل ايه بقى؟ يروح شارب بيها مخدرات مثلا. طب بالله عليكي ادي له تاني؟ قولي لي انت بقى ادي له ده تاني ولا اعمل معاه ايه؟ لا ده مش كده وبس بقى، ده يجيلك ويقولك انت مالك انا حر، مش انت اديتها لي؟ انت هتذلني بيها ولا ايه؟ وانا يعني عشان انت اديتني شويه فلوس حرام هتذلني بيها؟ قولي لي بقى اعمل معاه ايه ده بقى؟ واحد زي ده احكم انت اعمل معاه ايه؟ فلما النهارده ربنا يديلك الجمال والصحه والشباب تروحي تقولي انا عايز استمتع بشبابي وجمالي بصراحه بقى الدين ده بيأيد حركتي، مش مخليني عايز زي ما انا عايز. انت نسيتي ولا ايه؟ نسيتي ان النعمة دي نعمته، هو اللي ادهالك، تروحي تغضبيه بالنعمة اللي هو ادهالك من الاول. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي في قصة سيدنا ابراهيم ان كان فيه ملك اسمه النمروز. الراجل ده دخل مع سيدنا ابراهيم في جدال، فربنا بيقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. جادل إبراهيم في ربنا. جادل إبراهيم في ربنا ليه بقى؟ أن آتاه الله الملك، عشان أنا اديته الملك يكفر بيا؟ عشان أنا اديته الملك يجادل إبراهيم فيا؟ يعني لو كنت حرمته من الملك كان يقدر يعمل كده؟ كان يقدر يقول كده؟ بيعصيني بالنعمة اللي أنا اديتها له. عشان اديتك عقل تعرفي بيه نعم عليكي وتستخدميه في طاعتي، تروح انت مستخدماه في الاعتراض على شريعتي؟ تقعدي تقولي ما تنفعش صراحة المواضيع دي في الزمن اللي احنا عايشينه، زمن البادي والميني جيب والهوت شورت، ازاي يعني تقولي حجاب؟ يا عم ده كان زمان الكلام ده. بالله عليكي ترضي انه يتلعب بدينك اللي ربنا تمنك عليه؟ ترضي انه يتلعب بيكي علشان يتهدف دينك؟ ترضي؟ هو ده بقى عرفان الجميل، اصطفاكي من وسط المليارات دي وطلعك مسلمة. اوعي تفرطي في دينك، دينك دينك، لحمك دمك، وان قتلت او حرقت. ربنا كان بيقول عن واحد اسمه الوليد بن المغيرة، يمكن سمعتي اسمه قبل كده. الراجل ده كان من اشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول عليه ايه بقى؟ بيقول ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين. عشان اديته فلوس، عشان رزقته بالأولاد، يروح يقول الدين ده شوية خرافات، دي حاجات عفى عليها الزمان. بالله عليكي أحكم أنت، ينفع إن ربنا يبقى خيره علينا نازل وإحنا نرد الجميل بالمعاصي والذنوب؟ هو مش يقدر إن يسلبها مني ومنك؟ أنت عارفة إن في ناس كتير ربنا حرمهم الجمال ده في ثانية، دي راحت في حادثة، دي تشوهت. والله أنا كنت أخد بعضي وأروح المستشفى نزور مرضى، ساعات ندخل قسم الحروق وتسمعي قصص تشيب، دول عايشين زينا. ده بيقولك الموضوع جه كده فجأة، ساعتها الواحد والله بيحس بمدى نعمة ربنا عليه. وكل مرة أقعد مع نفسي وأقول طيب أنا مش هنا ليه؟ إيه يعني صك الأمان اللي أنا مخليني مش خايف؟ مش ممكن يحصل لنا كمان كده؟ إحنا كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، فربنا يتوب علي وعليك. لسه بسألك، إيه المطلوب؟ ايه المطلوب من ربنا اكتر من انك بس لما تاخدي خطوة واحدة ربنا يتقرب لك بضعفها؟ اذا تقرب الي العبد شبرا تقربت اليه ذراعا، واذا تقرب الي ذراعا تقربت منه باعا، واذا اتاني مشيا اتيته هرولة. شوفي كده، لما مرة تسيبي حاجة من المعاصي اللي انت بتحبيها عشان ربنا، شوفي بقى ربنا هيعمل لك ايه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. فلو عرف إنك سبت المعصية دي عشانه، عشانه بس بمنتهى الصدق والإخلاص، هيديلك نعمة أعظم. أصل ربنا اسمه الشكور، يشكرك على طاعتك له. شوفي قد إيه كرمه وفضله وجوده علينا. رب يعطي النعمة ويزديها ثم يثني على العبد إذا شكره عليها. لما تذنبي يرفق بيكي، يحلم عليك، يسترك، ما يفضحكيش، يمهلك عشان تتوبي ليه. فلما تتوبي يعفو عنك ويرفعك لدرجة أعظم مما كنت عليها قبل الذنب. عارفة ليه؟ عشان انت ساعتها هتبقي عرفتيه، حبيتيه من كل قلبك، عرفت ان مفيش حد ليكي غيره. انت ليكي حد غيره؟ بالله عليكي، أبعد هذا الحبيب حبيب؟ أبعد هذا القريب قريب؟ لو عرفتيه عن قرب، لو عرفتيه هتقولي لو كانت هي دي الجنة، يبقى مفيش أحلى من كده. واحد من الصالحين كان بيقول والله ده الواحد ساعات تمر عليه لحظات يقول لو كان النعيم ده هو نعيم أهل الجنة، ده تبقى حاجة عظيمة قوي. طب بالله عليك يا أختي، رب هذه صفته كيف يعصى؟ إزاي جالك قلب حد يفكر يسيب بعد كده سكته؟ ربنا ما يستهلش ده مننا أبدا. تعرفي أنا حاسس إن أنا وإنتي محتاجين دلوقتي بعد الكلام الجميل ده عن ربنا ان احنا نقعد ندعي شوية وامني معايا. تعالي نقول يا رب يا رب ما تحرمني منك يا رب، يا رب ماليش غيرك يا رب، يا رب خذ بيدي وناصيتي اليك اخذ الكرام عليك. اللهم حبب الي الايمان وزينه في قلبي وكره الي الكفر والفسوق. يا رب كرهني في الكفر والفسوق والعصيان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. رب يا رب يا رب يا رب اقبلنا في عبادك الصالحين يا رب، يا رب عرفنا بك يا رب، يا رب حبني يا رب، يا رب حبنا يا رب يا رب. هي دي أهم خطوة، إنك تعرفي ربنا وتحس بمعاني الإيمان دي وتستمتع بيها، تتعلمي إنك تفضفضيله ترجعيله في كل حاجة، تطلبي منه المدد والعون، تشتكيله من حالك، قوليله يا رب مش عارفة أعمل إيه في نفسي، مش عارفة يا رب أعمل إيه، مش عارفة، اشتكيله. ربنا كان بيوصف سيدنا إبراهيم فيقول إن إبراهيم لأواه حليم. عارف يعني أواه؟ يعني يقعد يقول له آه، بيشتكي له. وأنا عايزك كمان تشتكي له، اصرخي له، قولي له آه آه يا رب، أكيد هيفتح لك بابه، أكيد هياخد بإيديكي، بس خليها من كل قلبك، طلعيها من جواكي في لحظة صفا بينك وبين ربنا. ومش ممكن لو الكلام ده خرج من قلبك بصدق وإخلاص إن ربنا هيخذلك. ده أنت لو رحت لشخص كريم الأخلاق وأساطيف معروف وإن يقف معاكي في ضيقة، لو الشخص ده كريم بجد مش ممكن يسيبك، فما بالك بأكرم الأكرمين. روحي له، ومش ممكن لو روحتي له بصدق وإخلاص إنه يردك. أختي الحبيبة، أيوة، ما أنا من دلوقتي هقولك أختي الحبيبة، عشان أنا وإنتي اجتمعنا على محبة ربنا، ربنا يجمعني وإياكي في الجنة إن شاء الله لحظة ما نستمتع بالنظر إلى وجهه الكريم. تعالي نشوف إنتي خلعتي الحجاب ليه، ونشوف بقى إبليس دخل عليكي من أنهي ناحية. أول حاجة أنت بتقولي إنك حسيتي إنك كنت منافقة وإنك دلوقتي يعني حاسة إن أنت بقيتي بوش واحد، وديك اتخلصتي من تأنيب الضمير اللي كان جواكي لما كنت بتعملي حاجات وحشة وأنت محجبة. طيب لو سلمت معاكي إن ده نفاق، طب عمرك سمعتي يعني عن واحد خايف أحسن يعيا بمرض ولا يحصل له حاجة فبدل ما ياخد الدواء ولا يعرف أسباب الوقاية يروح واخد سم؟ ينفع؟ فيعني اللي خايف من النفاق يروح عامل ذنوب؟ يقول لك كده احسن؟ طب مين قال بقى ان كده احسن؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول شر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، والحديث رواه البيهقي وصححه الألباني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان المتبرجة منافقة. شفتي بقى الشيطان جرك ازاي؟ وقعك في اللي انت كنت خايفة منه من غير ما تدري. تاني حاجة، مين قال بقى ان ده نفاق؟ انت لو نفسك بتغلب عليك في المعاصي ولسه متعلقة شوية بالذنب، فالحل مش انك تعملي ذنوب، الحل انك تعملي اعمال صالحة كتير تقوي بيها نفسك، شوية شوية ربنا يكرهك في الذنوب دي كلها وتتغلبي عليها. الراجل كان يقوم الليل بالليل وكان يسرق بالنهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنهاه ما تقول. الصلاة بالليل منهى عن الإثم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث، فستنهاه ما تقول. فإما الإنسان يعمل أعمال صالحة كتير يقدر يتغلب على نفسه، لأن ساعتها بيقوى بالطاعة. فلما انت تفتحي ابواب جديدة للمعاصي بتضعفي في نفسك مش بتقويها، فتبقي عرضة انك تعملي حاجات غلط اكتر. يعني انت بعد ما فكيت الحجاب ما شاء الله بقى بقيتي منتظمة في الصلاة والصيام ورد القرآن، وبقيتي بقى كده اكثر اقبالا على ربنا. بالله عليك ده اللي حصل؟ اكيد طبعا مش كده. يبقى اللي انت عملتيه ده حل بقى ولا مش حل؟ ثالث حاجة، تعالي اقول لك وصفة سريعة عشان موضوع النفاق ده وعشان ابليس ما يخشش عليكي تاني من ناحيته. شوفي صفات المنافقين اللي ربنا قال عليها واعملي عكسها. انا هقولك على شوية حاجات تركزي عليها وان شاء الله تقدري تتغلبي بيها على المشكلة دي. مثلا ربنا بيقول ايه؟ ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. لما تيجي الصلاة بيبقوا كسلانين في القيام للصلاة، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فعايزك تهتم بموضوع الصلاة في أول وقتها، اوعى تكسلي. أول ما الأذان يأذن تروحي على طول مصلية، ده يساعدك على إنك تتخلصي من المشكلة دي. وربنا قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، فعايز يبقى ليكي أذكار تحافظي عليها وتكتري منها. وأنا دايما بنصح بأربع حاجات ياريت نبقى نحافظ عليها كل يوم. أول حاجة كتري من الاستغفار، أصل الاستغفار يطهر قلبك، بالذات انك تستغفري مثلا بالصيغه دي: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. عارفه اشمعنى الصيغه دي؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر له ولو فر من الزحف. والفرار من الزحف ده كبيره عظيمه من الكبائر، فلما تحافظ على الذكر ده يمكن ربنا يكفر لك ذنوب كبيره وعظيمه جدا. أو أنك تقولي سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو ذنوبك بالمليارات، لو ذنوبك بعدد زبد البحر الرغاوي بتاعت موج البحر دي، ربنا يغفرها لك إن شاء الله. بس المهم إيه؟ الصدق والإخلاص، مش انك تقعد تستغفري وتقولي خلاص الذنب كده ربنا غفره واروح عامله ذنب تاني. اوعي مع ربنا تعملي كده، ربنا يغضب جدا على اللي يعمل كده، ده اسمه مكر. فوعي هنضحك على مين؟ اوعي تضحك على نفسك. تاني حاجة عايزك تحافظ عليها برضو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أي صيغة، أي صيغة، علشان لما تكثري من ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم يبقى إن شاء الله يكون ده سبب في محبة ربنا ليك. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب اللي بتتنزل بها رحمة ربنا، وبترفع عملك الصالح، دعائك يترفع إن شاء الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجة قولي الذكر ده كتير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قولي كل يوم 100 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي يقوله 100 مرة يبقى بينه وبين الشيطان حرز، حجاب، فالشيطان ما يعرفش يدخل عليه بسرعة. وأنا عايز أقفل أبواب الشياطين عليكي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هو كان كعدل 10 رقاب، يعني ثواب انك تعتقي 10، فلما تعتقي يمكن ده يكون سبب عتق رقبتك من النار، ويتكتب لك 100 حسنة وتمحى عنك 100 خطيئة، ويبقى ما فيش حد احسن منك الا اللي يقول الذكر ده اكتر منك. رابع حاجة عايزك تكسري من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أصل النبي بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنهما إيه؟ حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فلما دول ربنا بيحبهم يمكن يكون ده سبب برضه في إنه ربنا يحبك، لأنك بتحب اللي هو بيحبه. هو ده بقى الحل. الحل إنك ما تبقيش مذبذبة، عايزك تاخدي قرار، قرار، مش بقى تقعد تقولي بعدين استنى شوية لسه عودي طري بالراحة عليا. لا، عايزك تاخدي قرار دلوقتي، دلوقتي حالا. ايوه دلوقتي، ما تتردديش. اصل التردد والتذبذب ده ربنا لما ذكروا في صفة المنافقين فقال: فهم في ريبهم يترددون، وقال: مذذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. القرار انك دلوقتي حالا هاتي حجابك، هاتي حجابك، البسي حجابك وانزلي بيه، وقولي مش هعمل كده تاني. القرار انك تثبتي على طاعة ربنا وتاخدي خطوة كمان لقدام، تدعي ربنا انه يثبتك ويكرهك في المعاصي. يعني لما تخلعي الحجاب تبقي سمعتي كلام ربنا ولا كلام الشيطان؟ اكبر دليل ان ده كلام الشيطان ايه؟ ان تقريبا الكل بيقول نفس الكلام، واكيد يعني الشيطان مش عايز لك الخير، ولا انت شايفه حاجه تانية؟ يعني بالله عليكي الشيطان عايز لك الخير؟ الشيطان هيدلك على انك تعملي حاجه اقل في الوزر، اكيد بيوقعك في حاجه اكبر لغايه ما يجيب رجليكي. مش هو قال قال فبعزتك لا اغوينهم اجمعين؟ دي حرب، والحرب خدعه، وابليس مكار. فطلع انت بقى شطره وقولي له اتشطر على غيري، مش انا اللي سيب سكه ربنا، حتى ولو كنت مش قدها ان شاء الله ربنا هياخد بايدي وينصرني عليك وعلى نفس الاماره. هي دي بقى روح التحدي، دي قوه الايمان اللي انت لازم تبقي حاسه بيها جواكي. في بنات لما تيجي تقول لهم الكلام ده يقولوا لك ايه؟ انتم مكبرين الموضوع ده كده ليه؟ يعني ما هو في محجبات وبيعملوا حاجات وحش. هي بقى هي دي طريقتكم، الدين يعني حجابه بس. الواحدة تبقى بتعمل معاصي ولابسه الحجاب محدش يقول لها حاجة، لكن أول ما تقلع الحجاب الكل بقى يقعد يتكلم عليها. طيب وأنا معك، مين قال إن الحجاب هو الدين؟ الدين مش حجابه بس، لا ده أنا عندي محافظتك على الصلاة أعظم من الحجاب. بس يعني أنت ليه مقسمة الدين حتت؟ اللي تنفع معانا نعملها واللي ما ينفعش نسيبه. ده ربنا بيقول ادخلوا في السلم كافة، يعني اعملوا بكل أحكام الإسلام. أيوة الإسلام صلاة والصيام وذكر وقرآن وبر والدين وصلة أرحام. أيوة الدين مش حجابه بس، بس برضو الحجاب من الدين. بعدين أنا هقولك ليه الحجاب. طيب أنت بتقولي في ناس أول ما خلعت الحجاب اللي راحت ديسكوتيك، واللي راحت لبست مايوهات في الساحل، واللي مشت مع شباب. طيب الحاجات دي بقى حرام ولا لا؟ أكيد حرام. أنا عارف طبعا إن مش كل اللي خلعوا الحجاب عملوا كده، بس مش معايا أنت إن الحجاب كان بيحفظك من حاجات كتير النهاردة بتعمليها، كان بيحفظك من الوقوع فيها. الحجاب كان بيساعدك على انك ما تعمليهاش. الحجاب بيحصنك من نفسك الأمارة بالسوء، من الفتن اللي مفيش اكتر منها في زماننا ده. ولا يعني الواحد يحط نفسه في الفتن وبعدين يقول لو انت متدين بجد ما تتأثرش بيها؟ لا يا اختي، ده ربنا سبحانه وتعالى وصف المنافقين وعاب عليهم انهم كانوا بيحطوا نفسهم في الفتن، فقال الله فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. أنت اللي فتنت نفسك بنفسك، مين قالك تحط نفسك في الفتن وبعد كده تقول أنا مش حقها؟ تاني حاجة، عارف المشكلة فين؟ المشكلة هي نفس التصور ده، أنك برضو لما كنت لابسة الحجاب وقفت عليه وحسيت أن أنت عملت حاجة كبيرة جدا وبس، أنا كده بقيت إنسانة متدينة، أنا لبست حجاب. تعالي بقى كده نفتكر إيه بقى الأعمال اللي أنت بقيتي تعمليها بعد الحجاب. أكتر الناس تلاقيها تقف عند الحجاب وشوية شكليات كده، لكن ما تلاقيهاش اتعمقت في الدين، ما تقعدش تزود من رصدها عند ربنا. عشان كده في بنات الشيطان بيخليهم يعتقدوا انهم بعد الحجاب بقوا أقل إيمان. واحدة تقولك أنا كنت قبل ما ألبس الحجاب كنت بحافظ على الصلاة، دلوقتي بقيت أقصر في الصلاة وبطلت العبادات اللي كنت بعملها قبل الحجاب وبقت أخلاقي سيئة. طب إزاي؟ ده احنا لسه بنقول ان الرب شكور، يعني لو انت عملتي طاعة ربنا يشكرها لك فيزيدك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. انت بتشكري نعمة ربنا عليك، نعمة الجمال اللي ربنا ائتمنك عليها فحفظتيها، فشكرت نعمة ربنا عليها بالحجاب، فالمفروض رصيدك يزيد، فلما رصيدك يزيد تعملي اعمال اعظم. ازاي بقى انت دلوقتي بتقولي انا بقيت اقل؟ اصل انت مفهمتيش حاجة مهمة قوي. اصل في قاعدة في ديننا بتقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شوفي بقى الكلمة الجاية الخطيرة دي، وإن لم يكن يزيد فإنه ينقص. فلما الواحد يفهم إن الدين إن هو مثلا يحافظ على 5 صلوات، إنها تتحجب، إنها تقول شوية أذكار وتقرأ قرآن، يبقى كده ده الدين، بعد كده بقى أعمل اللي أنت عايزه. مين قال؟ ده ربنا بيقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. حياتنا كلها لله، ده حياتنا كلها عبادة، كل حاجة في حياتك المفروض تبقى بتاعت ربنا. يعني مفيش عندنا حاجة اسمها ثبات الإيمان، لأ، ديننا دين عمل وحركة. ديننا بيأمرنا إننا لازم نتقدم على طول، كل يوم لازم تتقربي لربنا في حاجة. النهاردة هتحفظي آية من القرآن وهتفهميها وتصلي بيها، بكرة تعرفي ذكر من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وتقعدي تقوليه، بعد كده تتعلمي دعاء جميل تقعدي تناجي بيه ربنا. النهاردة هتزوري مريضة عشان تتنزل عليكي رحمة ربنا، بكرة تروحي ملجأ وتساعدي أيتام عشان ربنا يرقق قلبك وربنا يقضي لك أمورك. أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. النهاردة هتسمعي شريط جميل وتدي لصاحبتك عشان تدليها على الخير فتبقى في ميزان حسناتك. النهاردة هتاخدي بالك من لسانك. عايزين ناخد بالنا قوي في موضوع سيرة الناس ده والكلام اللي على البنات في ظهرهم ومبطل نميمة، علشان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. انت وقعتي ليه؟ لان الايمان ما زادش، لان الايمان ما اتحفظش، لان الايمان ما بقاش مستقيم، لان قلبك مش مستقيم، لان لسانك كان بيقع في حاجات وقعتك في الذنوب دي. خدتي بالك؟ يبقى لازم تتحركي تعملي اعمال خير علشان ربنا يحفظك، ما تقفيش بقى على الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء، يعني عمل الخير يحفظك من انك تقعي في عقوبة من عقوبات المعاصي. ثالث حاجه عاوزك تعرفي حاجه مهمه جدا، بصي انت ليه وقعتي؟ علشان المطلوب انك كنت خدتي 4-5 خطوات، فلما خدتي خطوه هي الحجاب وقفتي عليها او خدتي كمان خطوه ولا خطوتين بقى سهل انك ترجعي. الواحد لما يبقى في رقم 6 غير لما يبقى في رقم 2 و3، فلما يجي يقع يبقى في رقم 2 بعدين 1 بعدين يرجع ثاني للصفر. لما يبقى الواحد عنده رصيد كبير عند ربنا يبقى ساعه ما يقع اقل شويه. عشان كده تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طول ما أنت شغالة يبقى بتتقدمي، فلما تيجي تقعي مش هتقعي بقى تجيبي من تاني من الأول، فلازم يبقى لك رصيد عند ربنا. ولا أنت بقى مش عايزة يبقى عندك رصيد؟ لو أنت بقى ما بقاش عندك رصيد هيفصلوا عنك الخدمة. بصي القصة العجيبة دي قصة راجل جيل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل في الإسلام وبعدين سافر لبلده، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سنة بس شكله اتغير وبقى جسمه ضعيف قوي. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت مش عارفني ولا ايه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انت؟ قال انا فلان الفلاني اللي جيت لك السنه اللي فاتت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما غيرك وقد كنت حسن الهيئه؟ شوفي بقى الراجل هيقول له ايه. قال ما اكلت طعاما منذ فارقتك الا بلين. عارف عمل ايه؟ اول ما دخل في الاسلام صام سنه بحالها، يعني هو بمجرد بس ما شاف مجتمع الصحابه فهم ان الدين ده مش لعبه. طبعا بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وقال له لا خفف على نفسك، ولما تصوم حاول تصوم في الاشهر الحرم شهر رجب وذي القعده وذي الحجه والمحرم صوم كتير. قال له لا ما تصومش سنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الظهر ان هو الواحد يصوم السنه كلها. المهم لما تشوفي اي حد ربنا اكرمه بالثبات تلاقيه كان بيعمل حاجات جامده، حاجه تعلي قدره عند ربنا. شوفي سير المؤمنات الصالحات، ستنا ام المؤمنين حفصه كانت صوامه قوامه. يقول لك واحدة من الصالحات كانت تقعد تصلي في الثلث الأخير من الليل وتيجي آخر الليل وقت السحر وتقعد تقول يا رب أسألك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك. شايفة مشتاق ربنا إزاي؟ فنفسها تبقى في أول الناس اللي يشوفوه وتقول له يا رب ارفعني عندك في درجة المقربين وألحقني بعبادك الصالحين فأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وبعدين تسجد وتقعد تبكي لغاية ما الفجر يطلع. يقولوا لك قعدت تعمل كده 30 سنه. هتقولي لي يا عم ده الناس ايام السلف. طب ايه رايك؟ والله في زماننا ده الواحد بيسمع الاخوات ما شاء الله رغم الفتن دي كلها تلاقيها محافظه على ورد القران، ما بيعديش يوم من غير ما تقرا، ما ينفعش تنام من غير ما تقرا اي حاجه، وتلاقيها محافظه على قيام الليل ما بيفوتهاش، اللي تلاقيها ما شاء الله صدقه في اعمال الخير، كفلت ايتام، رعايه فقراء، زياره مرضى. ده في واحده ربنا يكتر من أمثالها ويبارك لها، والله أول ما سمعت عنها حاجة تشرح الصدر، تقريبا ما سابتش باب من أبواب الخير إلا وعملته. يقولك مثلا تساعد اللي عايزة تتجوز، ترعى أرامل ويتامى، كفلت 500 أسرة من الأسر المحتاجة، وربنا من عليها بكفالة 30 يتيم. يا بختها برفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ يبقى في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. عارفة يا أختي الحبيبة دي بقى ربنا فتح عليها بإيه كمان؟ كانت سبب في إسلام 200,000 راجل وامرأة في تشاد. 200,000 هي السبب بإخلاصها ونفقتها في سبيل الله. 200,000 يجوا في ميزان حسناتها كل أعمالهم تبقى في ميزان حسناتها الله أكبر. والله في ناس صالحين كثير. شايف الناس؟ أنا وأنت والله محتاجين المعاني الحلوة دي عشان تنعش قلوبنا. أنا مش بقولك إنك تعملي زيهم، بس بقولك اللي تقدري عليه حاولي تعمليه. بتقري كل يوم قد إيه من القرآن؟ بتحافظي على الأذكار في الصباح والمساء؟ بتصلي نوافل كتير؟ أخبار صلاة الفجر إيه؟ ها؟ بتصومي نوافل اثنين وخميس مثلا ثلاث أيام من كل شهر؟ ده اللي بيصوم ثلاث أيام من كل شهر ده ربنا بيحفظه من وساوس الشياطين. نفس السنة في الحديث يقول: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، يعني الوساوس اللي بتبقى تملى قلب الواحد، صوم ثلاثة أيام من كل شهر. طيب ما هو ده الدنيا أختي، وما هو إيه؟ عشان كده بسألك، أنت فين بقى من الكلام ده كله؟ أنا عايزك من هنا ورايح بلاش دايما تبصي للجوانب السلبية اللي ما فيش حد بيخلو منها. تقعدي تقولي المحجبات دول كلهم فيهم وفيهم، دي بتعمل مش عارفة ايه، اهي دي محجبة وتعمل كذا. يا ستي طيب ما تتحجبي انت، وخليك انت النموذج اللي الناس كلها تقلده، وتكسبي ثواب يا ستي في الناس اللي انت شايفاهم النهاردة منافقين ومش كويسين. والله لو بصيتي للناس ودورتي على اهل الخير والايمان هتلاقي كتير. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم، يعني في امور الدنيا، والعكس في امور الاخرة. أنا عايزك تبص للي أعلى منك من دول وتقلديها وتحبيها. فالمرء يحشر يوم القيامة مع الذين يحبهم. فشوفي بقى أنت مين بتحبيهم النهاردة، وشوفي نفسك تبقي معاهم يوم القيامة ولا لا. فدينك هيبقى والله دايما بخير طالما في ناس صالحين بيتمسكوا بيه. فليه حبيبتي في الله ما تكونيش أنت من اللي يحملوا الراية دي بقى؟ أنت اللي تحمل الراية في الزمن الصعب ده. أيوة أنت، ليه لا؟ يا مناس كانوا على معاصي وذنوب أكتر من اللي انت بتقعي فيها، والنهاردة ما شاء الله اللي تلاقيهم بقوا دعاة إلى الله، اللي تلاقيهم ما شاء الله من عباد الله الصالحين. اوعي في طريقك لربنا تيأس من رحمة ربنا أبدا، لكن برضو اوعي تأمني من عقاب ربنا لو لقيتي نفسك بتتمادي في المعاصي، لأن ربنا زي ما قلتلك ما يحبش حد يلعب بدينه، يكره إنه يطلع على اللي في قلبك يلاقيك بتحب حاجات بتغضبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فشوفي بقى منظرك يبقى عامل إزاي لو ربنا ساعة الحساب وراك اللي كان في قلبك، فتلاقي حاجات من اللي انت عارفاها. ربنا يحفظني وإياكي. رابع حاجة عايز ألفت نظرك ليها، ناس كتير ما بياخدوش بالهم منها، انهم مش عارفين ان الحجاب فرض، وطالما فرض يبقى عبادة، مش بقى حاجة جميلة من الكماليات. لا، الحجاب عبادة مش عادة. فعشان كده ما ينفعش النهاردة واحدة تخلع حجابها وتقولك عشان ليلة العمر، ولا علشان تقضي شهر العسل. يا جماعة ليه مش عايزين نفهم؟ ليه التصور الغلط ده عن الدين؟ ليه احنا دايما نربط ما بين المتعة وما بين المعاصي والذنوب؟ طيب هي المتعة دي، السعادة دي، مش نعمة؟ طيب هي النعمة بتيجي بالمعاصي؟ يعني لما تحب الواحدة تبدأ حياتها الزوجية وتبدأ ليلة سعيدة لازم تفك الحجاب؟ يعني هي فهمة كده ان ربنا هيكرمها، ولا الملائكة الحافظة هيطنشوا بقى اليوم ده فمش هيكتبوا حاجة في صحيفة الأعمال؟ ده بالعكس، ده ممكن ربنا يعاقبها بسبب المعصية دي، بدل ما تبقى أسعد ليلة في حياتها ممكن تبقى للأسف أتعس ليلة في حياتها. يا جماعة أنا عاوز كل واحدة يبقى عندها إيمان راسخ إن الدين مش سجن. والله ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا ابدا، بس احنا ربطنا دايما المتعه والسعاده بالمعاصي، فعلشان كده بقيتوا تقولوا الدين خنقه. والله ابدا، ديننا عمره ما كان خنقه، ديننا دين اليسر والسماحه. مش ربنا بيقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج؟ لما المسلمين يطبقوا دينهم بطريقه صحيحه هيلاقوا الحياه السعيده دي اللي عاشها الجيل الاول، اللي عاشها الصحابه، واللي عاشها اللي بعديهم. هتقولي طبعا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام نظري جدا. طيب انا انصحك اسمعي شريط ملكش حجة والحياة حلوة بالاسلام، وشوفي بقى الكلام ده لو نظري ولا ممكن يبقى واقع ونقدر نعيشه. طيب الحجاب عبادة، والعبادة علشان ربنا يقبلها لازم يتوفر فيها شرطين. اول حاجة الاخلاص، انك تلبس الحجاب مش لحاجة الا لان ربنا فرضه عليك وبس، لانك بتحب ربنا وما تقدريش تخلفي اوامره. ربنا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وربنا قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. الشيطان يطلع لها بقى، أول ما تخرج من بيتها، فيبقى عايز يوقعها ويفتن بيها أي حد. وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. فالحجاب فريضة على كل مسلمة، وهذا باتفاق العلماء. من ناحية تانية، أنت لابسة علشان ربنا مش علشان أي حاجة تانية. في ناس لسه الحجاب عشان تتجوز، وفي ناس النهاردة برضو فكوا الحجاب عشان يتجوزوا. واحدة كانت بتقول أنا قبل ما ألبس الحجاب كان كل الشباب عايزين يصاحبوني، فلما لبسته ما عدتش حد بيبصلي. فطبعا دي بيجي لها حالة إحباط وتروح فك الحجاب. ودي هقول لها كلمة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. هو الجواز ده مش رزق؟ لو تأخر عنك حبتين اعرفي حاجة مهمة جدا، ربنا ما يمنعش حاجة إلا وحيكون ادخر لك حاجة أعظم منها، مش هتاخديها إلا بطاعة ربنا مش بمعصية ربنا. ففضل ربنا مش ممكن تخديه بالمعاصي. مش أحسن ما تتجوزي وبعدين يطلع لك راجل فاجر يعذبك ويبقى عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة؟ فهماني يا أختي؟ إذن الشرط الأول إنه إيه؟ إنك تعمل العمل لربنا وبس. الشرط الثاني عشان ربنا يقبل منك حجابك إنه يبقى حجاب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش حجاب بقى تكسفي تقفي بيه النهاردة قدام النبي. الحجاب اللي يستر جسمك كله، ما يكونش هو في نفسه زينة، يعني الألوان الفاعة أكيد ما تنفعش. أكيد طبعا ما ينفعش اللبس يكون شفاف، وما ينفعش طبعا يبقى ضيق، لازم يبقى واسع. يعني الحجاب الاسبانش، الرقبة باينة، الميك اب اوفر، البودي ضيق. طب وبعدين؟ يعني انت فهمتي ان الحجاب طرحة تتحط على راسك وخلاص؟ بالله عليكي مين بس قال الكلام ده؟ انا عايزك تسيبي من قيل وقال، انا مش عايزك تخش دلوقتي في جدل ده قال وده عاد ده الشيخ فلان مش عارف قال ايه وده علان قال ايه. لا، هي كلمة واحدة، انا بسألك سؤال واحد، تقدري تقفي قدام النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب ده؟ تتصوري ان امهات المؤمنين كانوا ممكن يلبسوا كده لو كانوا في زماننا ده؟ موضوع بقى شكل من غير الحجاب احلى. مشتاقة الايام الخروج والفسح اللي بتقول لك بقى شكل من غير الحجاب وحشني. المسألة دي بقى مسألة خطيرة جدا، دي حاجة بيسموها تعلق القلب بالذنب. واول حاجة عايز اسألك واقول لك، مين قال بقى ان الوحدة بتبقى وحشة بالحجاب؟ والله والله وانا بحلف بالله ومش هحلف كدب، يعني إن ربنا بيديلك بهاء وجمال وحسن، تحس كده إن جواكي نور. واحدة كانت فكت الحجاب قالت أنا كنت حاسة إن كان جوايا شمعة، شمعة منورة قلبي، فساعة ما خلعت الحجاب اتطفت، وساعة ما ربنا أكرمني تاني ورجعت تاني الحجاب حسيت بالنور ده جوا قلبي. أيوة ده لازم ربنا يكرمها. مش ربنا بيقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبيقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ ده وعد ربنا، وربنا لا يخلف الميعاد. فلازم ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك ويكرمك ويحفظك وينور طريقك. كفاية ان الناس بتبقى بتحترمك. لو سألتي اكتر الشباب يقولك ايوة طبعا نفسي لما اتجوز تكون بنت محجبة، بحيث انها هتحفظ بيتي والواحد يبقى مرتاح معاها. الراجل بجد يبقى بيخاف على عرضه، الراجل هو اللي يبقى مش عايز حد يهود ناحية ضفر مراته، الراجل ما يحبش طبعا ان مراته الناس تقعد تتفرج عليها، ده يبقى اسمه ايه ده بقى اللي يخلي مراته فرجة للناس؟ ده انسان تحترميه؟ اللي يبقى ماشي كده ومأنجج مراته في الطريق وهي على سنجة عشرة والناس تقعد تعكسها، ده يبقى اسمه راجل ولا اسمه؟ ما علينا ما علينا، ده يبقى ينفع يحفظك وتعيشي بقى معاه الحياة السعيدة. والله أنا بيجي لي ناس كتير بيسألوني عن مشاكلهم العائلية، الوحدة من دول بتتبهدل بعد الجواز لما يجوزوها من ناس بالشكل ده، لا أخلاق ولا دين، وللأسف بتضطر تعيش معاه في العذاب ده عشان الجواز بقى صعب في الزمن ده، وكلها تبقى اسمها مطلقة، دي بقت مشكلة أكبر. فطبعا حياتها بتبقى كلها كرب. لما طبعا تكوني في طاعة ربنا أكيد هيختار لك الخير وهيختار لك الأفضل وتعيشي فعلا الحياة السعيدة. قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تاني حاجة، والله جمالك مش بمكياجك مش بلبسك الجميل، جمالك بصفاء قلبك باللي جواك من الخير. الجماعة بتوع علم النفس بتوع السيكولوجي بيقولوا انت جميلة لما تبقي سعيدة بجمالك ده، وده ما بيحصلش إلا لما ترضي عن نفسك. في بنات ممكن تلاقيهم زي القمر، لكن الجمال الفاتن ده يضيع وسط مشاكلها النفسية. ممكن تلاقيها قلقانة على طول، عصبية زيادة عن اللازم، أقل حاجة تسبب لها مشاكل، علاقتها بالناس مش مستقرة، فالحاجات دي بتخلي الناس تنفر منها. وللأسف إحنا في الزمن المادي ده ضيعنا قيمة الروح، مفاهيمنا للحياة اتغيرت، فعشان كده بقيت تقولي شكل من غير الحجاب، لأن المجتمع النهاردة بيقدس الجسد وبينسى تماما احتياجاته الروحية. عشان كده بقى مجتمع مليء بالأمراض والمشاكل النفسية، وهي دي المصيبة اللي لازم نلاقي لها حل إحنا كلنا كمجتمع. في كتير بنات يمكن مش جميلة جدا، لكن ما شاء الله تلاقيها دمها خفيف، مرحة، مقبلة على الحياة، نشيطة، مش معقدة، تلاقي ليها دور في الحياة بتلاقي نفسها فيه. فما بالك لو هي حاسة من جوه قلبها إن ربنا معاها وإنه بيحبها، عشان كده خلاها في سكته، إنسانة مؤمنة صالحة تعرف ربنا بجد، بينها وبين ربنا صلة عميقة. البنت دي تلاقيها مش شغلة نفسها بأنها تقارن نفسها بغيرها، لأنها ما بتبحث عن شيء مفقود، لا دي عندها حالة من الاتزان النفسي، شعورها بالاستقرار بيخليها في منتهى السعادة، إحساسها بقربها من ربنا وإنها ماشية في سكته بيخليها ما تلتفتش لحد، هي مشغولة بحالها مع ربنا ورضا ربنا عليها مش رضا الناس. هي عارفة إن أي حاجة هي عايزاها مش في إيد حد إلا في إيد ربنا، وعارفة إنها طالما في سكة ربنا فربنا مش ممكن هيضيعها، أكيد هيختار لها الأصلح. ستنا هاجر لما تركها سيدنا إبراهيم، هي وابنها الرضيع سيدنا إسماعيل، وصدها في الصحراء، قالت له الله أمرك بهذا؟ ربنا اللي قال لك كده؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، مش ممكن ربنا يضيعك وانت في سكته، مش ممكن، مش ممكن تبقى عايزة ربنا وربنا يتخلى عنك. سبحان الله، اللي تلاقيها بالشكل ده ربنا بيلقي محبتها في قلوب الناس من غير ما يحسوا، تلاقي الناس بتحبها كده لله في لله، يقولك مش عارف، بس ما شاء الله الواحد لما بيشوفها كده بيستريح. عرفتي؟ فيبقى مش شكلك اللي بيحكم عليه نظرة الناس، لازم تبقي عارفة مواطن جمالك الحقيقية وترعيها. إنما الجمال المزيف، جمال الميك اب العالي، فده أول حاجة بتروح. الجمال اللي بيسمعه كلام الناس بيروح على طول، أنت مش ممكن ترضي رغبات جميع البشر، فبرضه هتلاقي نفسك بعد شوية بعد ما لبست اللبس ده وبعد ما عملت كذا، بعد شوية انصرفوا عنك وشافوا غيرك، وتقعدي تكتئبي وترجع لك المشاكل والهموم من تاني، ويقعد الصراع الرهيب ده على طول جواك. من ناحية تانية، طالما لسه بتميلي للأمور دي تبقى حاجة من اتنين، إما مش عارفة أنها ذنوب وبتغضب ربنا فعلشان كده ما ندمتيش عليها وتبتي ربنا منها، وإما أنك عارفة أنها ذنوب بس قلبك لسه متعلق بيها. طيب هو بقى التبرج وخلع الحجاب، انت شايفه دي حاجه صغيره ولا حاجه كبيره؟ يعني اللي ربنا يكرمها بالخير وبعدين تسيبه، دي بقى حاجه صغيره ولا حاجه كبيره؟ اول حاجه اوعي تقولي صغيره وكبيره، لا تنظري الى صغر الذنب ولكن انظري الى عظم من اذنبت في حقه. اوعي تقولي ده ذنب صغير، ذنب يعني عملتي حاجه تغضب ربنا، اوعي تقولي عليها صغيره، لحسن اللي بيستصغر الذنب ممكن يبقى كبير قوي عند ربنا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعدين مين قالك بقى ان التبرج ده حاجة صغيرة؟ هو عشان النهاردة الناس لما سابوا دينهم والدنيا خدتهم بقى اللي تعودوا عليه من المعاصي بقى شيء عادي؟ طب اسمعي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحكاية دي، وبرضه حكم انت في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط الصحاح والألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها صلى الله عليه وسلم، مش اتفقنا على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول إيه بقى النبي؟ سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت، اللي هم دلوقتي بيقولوا عليها تسريحة كيرلي باين، أيوة كيرلي، إلعنوهن فإنهن ملعونات. النبي بيقول إيه؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. تقدري على لعنة ربنا؟ إن رحمة ربنا تترفع عنك؟ دي لو رحمة ربنا ترفعت عنك هتعيشي طول عمرك حيرانة الآن، عمرك ما هتعرفي حاجة اسمها راحة البال. تحبي تبقي كده؟ والله خايف عليكي، وقلتلك بحبلك الخير، ليه مش حاسة كده؟ ليه بتحس إن إحنا عايزين نعقدك وخلاص؟ أنا يعني حينوبني إيه من كده؟ والله بحب لك الخير زي ما تحبه لنفسي، وعلشان كده قلبي بيتقطع عليكي وانت كده تايهه ضايعه، وعشان كده هقعد امدلك ايدي وعمري ما هتخلي عنك. مش انت اختي الحبيبه؟ طيب يعني فك الحجاب ده موضوع في منتهى الخطوره، ولو مش مصدقه طب اسمعي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، قوم معهم سياط كأذنب البقر يضربون بها الناس الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، ما تشمش ريحة الجنة. وفي الحديث الذي رواه البيهقي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، لا يدخلن الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم يعني اللي يبقى المنقار بتاعه ورجليه حمر. فالنبي عايز يقول إن اللي هتدخل الجنة من المتبرجات قليل جدا جدا جدا. ترضي بالنار يا أختي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الذي رواه ابن ماجه والإمام أحمد صححه الألباني يقول: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هبكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فترضي لما تنزل الشارع باللبس ده ان ربنا يعرض عنك؟ فبعد ما كنت مستورة بستر الجميل تبقى عرضة للفضيحة؟ يكتر كلام الناس عليك، حياتك تتدمر، يجيلك المشاكل النفسية اللي النهاردة ما فيش اكتر منها. احساسك ان الذنب ده عظيم هو ده اللي هيخليك تخافي انك تقع فيه، انما دايما حلت الشيطان دايما يهون عليك الذنب، يقعد يقول لك: يا ستي ما كل الناس كده، يعني ساعة وساعة، يا ستي اعملي اللي انت عايزاه بعدين تبقي توبي، بعد كده نبقى نتوب. انما لما تخافي من عقاب ربنا نفسك تقف عند حد. يعني مثلا لو قلت لك ممكن تزني، تقولي: اعوذ بالله، لا لا لا لا لا لا لا لا, لا طبعا. طب ليه؟ ها ليه؟ عشان خايف، صح؟ خايفه من ايه بقى؟ خايفه من فضيحه؟ خايفه من كلام الناس؟ ولا انت حره وبنت اصول مش ممكن تعمل الحاجات القذرة دي، صح؟ لو انت انسانة مؤمنة هتلاقي نفسك خايفة من شدة عذاب ربنا، عارفة ان حاجة زي كده دي من اعظم الكبائر، فخايفة من ربنا. ايوة، هو ده بالظبط اللي انت لازم تعمليه تجاه التبرج، لانه معصية كبيرة قوي عند ربنا زي ما قلتلك. طبعا من الاسباب بقى الاساسية اللي بتخليها بتقول ان هي شكلها من غير الحجاب بيوحشها، في كتير تلاقيها مشيت من الأول في طريق مظلم، كانت بصحبة، وقعت في فواحش ومنكرات. والله واحدة قبل كده كانت بتقول: أنا عملت كل اللي يخطر على بالك إلا الشرك بالله، أنا دلوقتي متدمرة نفسيا، عمري ما بحس بطعم السعادة. طبعا دي حاجة اسمها رواسب الجاهلية، فشوية بشوية بتحن اللي هي تعودت عليه، حست بالخنقة وبالإحباط، وما بيبقاش قدامها إلا أنها تفك الحجاب، لأنه طبعا بيبقى أسهل حاجة. الحل إيه؟ الحل إنها لو كانت من الأول تابت صح، لو كانت كرهت الذنب زي ما قلنا واستغاثت بربنا ورمت بنفسها على باب ربنا، ربنا كان غفر لها. لو مش بس ده كان بدل سيئاتها حسنات، لكن دي بتبقى دخلت في سكة الدين ولسه قلبها متعلق بالذنب، فتلاقيها ما ندمتش بجد على الذنوب اللي كانت بتعملها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: الندم توبة. يعني أعظم حاجة في التوبة إن الواحد يندم على الأشياء اللي كان بيعملها، فعشان كده تلاقيها حنت من تاني للذنوب. شوفي الآية دي، والله أنا كل ما أقراها ترعب. ربنا بيقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هنضحك على مين؟ هنضحك على ربنا؟ استغفر الله، مش ممكن أبدا ربنا يسوي ما بين واحد عمال على بطال يعمل في ذنوبه معاصي وما بين واحد صالح. وشوفي ربنا قال إيه؟ اجترحوا، يعني الذنوب بتجرح فيكي، بتقطع فيكي، فعشان كده الدنيا بتتقفل في وشك، فحياتك بتبقى عذاب في عذاب، وتلاقي نفسك عايزة تعملي أي حاجة عشان تلهيكي، نخرج نتفتسح، نخرج نرقص، نمشي مع شباب، نشرب، أي حاجة أي حاجة عشان واخذ الضمير اللي جواكي واللي حيبقى جواكي إذا ما لحقتيش نفسك وتبتي. أرجوكي ما تدمريش نفسك، أرجوكي ما تعمليش كده في نفسك، أرجوكي الحقي نفسك قبل فوات الأوان، ما تسيبيش نفسك للشيطان، اوعي تضيعي نفسك بنفسك. اوعي يا أختي. آخر حاجة عاوز ألفت نظرك ليها، عارفة أنت لما بتقولي إن شكلك بيوحشك من غير حجاب، عارفة هو ده السبب في حكاية إنك لما كنت لابسة الحجاب ما مش مستمتعة ومش سعيدة، ولما خلعت الحجاب بقيتي برضو مش مستمتعة وسعيدة. ما بقيتيش لما فكيت الحجاب كده طبعا، لأنك عملتي حاجة غلط قوي في حق ربنا، وما كنتيش سعيدة وانت لابساه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. مش هتحس بحلاوة الإيمان، مش هتحس بالسعادة دي إلا لما يبقى فيك الثلاث شروط دول: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. أول حاجة إيه؟ إنك تحب ربنا وتحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حاجة، أكتر من نفسك، أكتر من والدتك، أكتر من والدك، أكتر من صحباتك، تحب ربنا أكتر من كل حاجة زي ما اتفقنا. تاني حاجة إنه يكون ليكي صحبة صالحة بتحبهم في الله، مفيش بينكم من بعض مصالح، مفيش بينكم من بعض أي حاجة غير إن أنتوا بتجتمعوا على طاعة الله، بتحبك وبتحبيها لأنكم على طاعة ربنا، وأنتوا الاثنين مجتمعين على محبة ربنا سبحانه وتعالى. ثالث حاجة إنك تكرهي كل الذنوب والمعاصي اللي كنت بتوعي فيها في الماضي، فلو لسه جواكي حاجة منها عمرك ما هتستمتع بالإيمان. فلازم ساعة ما تفتكر الذنب ده لازم تحاولي تستغفري، تبكي. أول ما تفتكر الذنب تعرفي قد إيه اتحرمتي من ربنا، فتوبي لربنا بسرعة. أنت مش عايزة الجايزة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لكل إنسان تاب ورجع له بصدق وإخلاص، إنه يبدل لك سيئاتك حسنات؟ يعني ممكن تلاقي جبل حسنات عمرك ما عملتيه يوم القيامة تقول إيه ده؟ أنا ما عملتش ده كله، ويكون ربنا بدل لك سيئاتك حسنات. بالله عليكي دي مش محتاجة بقى منك شوية مجاهدة عشان تاخدي المكافأة العظيمة دي. أنا عايزك على طول أول ما يجيلك الذنب ده والشيطان يقعد يحلف عينيكي، عايزك تفتكري أول حاجة خطورة الذنب، وكفاية إنه حرمك من ربنا وقفل عليكي في يوم من الأيام باب رحمته وفضله عليكي. تاني حاجة إنك لو رجعتي من تاني ممكن تتحرمي من الجايزة الكبيرة اللي ربنا بيديها للي بيتوبوا ليه توبة صحيحة، اللي ربنا بيبدل لهم سيئاتهم حسنات. ثالث حاجة لو مش عارفة تعملي ايه في نفسك والذنب بقى مستحكم في قلبك، وفي العادة طبعا الحاجات دي بتبقى في الذنوب اللي بتبقى متعلقة بالشهوات، كانت بتحب واحد ولسه متعلقة بيه، ليه أثر في قلبها ما عرفتش تتخلص منه، ساعتها أوصيكي بالفضفضة اللي احنا اتفقنا عليها انك تعمليها مع ربنا، وعايزك تكتري ساعتها وانت ساجدة انك تقعد تقولي يا رب كره الي الكفر والفسوق والعصيان، انا حاسة ان لسه قلبي متعلق بالذنوب دي وهو ده اللي قطع بيني وبينك، فيا رب طهر قلبي، كرهني فيها يا رب، كرهني فيها يا رب. والله لو سألت الله بصدق ان شاء الله هتخلصي من المشكلة دي. اتفقنا؟ من الحاجات اللي برضو بتخلي البنات بتفك الحجاب ساعات تتفتن بسبب واحد حقير ذئب يتمتع بيها حبتين وبعدين يرميها، فده طبعا مش عايزها بحجاب. واحدة من البنات كانت بتقول كان في واحد من الشباب معجب بي وكنت معجبة جدا بي، فمرة قال لي انا مستنيكي لما تقلع الحجاب. طبعا في ساعتها راحت قلع الحجاب، وسبحان الله بيحكولي انها بعد ما خلعت الحجاب ما صاحبهاش وشك فيها وراح لغيرها. سبحان الله ساعتها افتكرت كلام ربنا في الحديث القدسي، ربنا بيقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. بقى تسيبيني علشان ده؟ تسيبي سكتي علشان ده؟ طيب روحي له خليه ينفعك، بكرة هتعرفي كويس قوي اللي روحتي له ده حقيقته كانت ايه. طبعا أخطر الأسباب اللي بتخلي البنات تفك الحجاب رفقة السوق، ودايما بتبقى السبب الأساسي في تشجيع البنات على إنها تخلعه، ودي طبعا حاجة معروفة جدا في علم النفس، ان دايما الانسان لما بيحس انه في خلل معين، انه بيعمل حاجات كتير مش كويسة، يبقى في نزاع صراع ما بين نفسه وما بين المجتمع اللي حواليه، فتلاقيه شايف ان الناس كلها زيه ويمكن اسوأ منه. تلاقي الحرامي يقولك الناس دي كلها حرامية، تلاقي والعياذ بالله اللي يقع في الزنا والحاجات دي يقولك الناس دي كلها زناة، الناس دي كلها بتعمل كده، اشمعنى انا بس، اشمعنى انا بس الناس بتتكلم عليا. ودي طبعا مسألة نفسية علشان يرضي ضميره. والله واحد حكالي يعني التزم شوية وبعدين برضو اهتز كده حبتين، فواحد من صحابه اللي مش ملتزمين والله بالحرف الواحد كده تقريبا قال له خليك زي ما انت، ارجوك اوعى تسمع كلامنا، احنا مش عارفين نبقى كويسين، فعشان كده بنقعد نتريق على المتدينين، دي حاجة اسمها الغيرة الدينية. والله قال له كده تقريبا. فاللي النهاردة بتشدك مش عايزة مصلحتك، اكيد مش عايزة مصلحتك، اكيد مش عايزاكي تبقى سعيدة، دي عايزاكي تبقى زيها عشان هي مش قادرة، مش قادرة تتخلص من الذنوب والمعاصي اللي هي فيها، عارفة انها بعيدة عن ربنا، فبتجرك للسكة، سكة الندامة، سكة الحرمان من ربنا. فرفقة السوء دي مش وراها الا الاذى. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، أقل ما فيها تشم منه ريحة حلوة أو أن هو يديك ريحة تتعطري بيها، وإما أن تجد منه ريحة طيبة. ونافخ الكير، نافخ الكير اللي بيقعد ينفخ في الحديد عشان يطلع الصدى اللي بيبقى فيه، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. لازم يلوثك، لازم يخليك زيه علشان يرتاح. فبعدي عن كل حاجة ممكن تقطع بينك وبين ربنا، بلاش شلة الأنس اللي حيضيعوك، والله بكرة تشوفي هم أول الناس اللي حيتخلوا عنك بعد ما يكونوا جروك. ربنا بيقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ريتني كنت عرفت طريقك يا رب، يا ريت كنت مشيت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى الناس الصالحين دول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. يوم القيامة تروح لها تقول لها يا ريتني ما كنت عرفتك ولا شفت وشك، يا ريتني ما كنت شفتك في يوم من الأيام، خليتيني اخلع الحجاب بعد ما كنت عرفت طريق ربنا، ربنا ينتقم منك، ربنا يضاعف عليك العذاب. عشان كده ربنا بيقول الأخلاء، الناس اللي يبقوا صحاب قوي، الأنتيم قوي، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعادوا في بعض، إلا المتقين، إلا عباد الله الصالحين، إلا أهل الإيمان يعودوا. فين أصحابنا، فين أحبابنا في الله، بقوا فين في الجنة؟ ولو عرفوا أن حد دخل منهم النار يقعدوا يشفعوا لربنا، يا رب ده كان بيصلي معانا، ده كان بيصوم معانا، يا رب يا رب، لغاية ما يخرجوا من النار. إنما أصحاب السوء يبقى يدعي عليكي يا رب ضاعف عليها العذاب، يا رب هي اللي خلتني أمشي في السكة الغلط. عرفتي رفقة السوق هتوديكي فين؟ اللي بتقولك النهاردة إنها عايزالك السعادة، دي عايزاك تبقي زيها، عايزاك تبقي أنت وهي في سكة الانحراف والضياع. فزي ما هي ضاعت جواها حقد وجواها غل، بس أنت مش شايفاه، أنت شايفة الابتسامة، شايفة الضحكة، شايفة الهزار، هم دول شياطين الإنس يا أختي، إياكي ورفقة السوق. اخر حاجة اللي تقولك انا خايفة احسن البسه اروح فكاه من تاني، وتقولك بقى ان الحجاب ده عايز ارادة وبصراحة انا مش قده. طيب انا عايز اسألك، الثبات يا اختي الحبيبة من عند مين؟ مش من عند ربنا؟ طيب اطلب ان ربنا ان يوفقك، وادعي ان ربنا يثبتك. ربنا علمنا ان احنا ندعي فنقول له ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو فيقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أيوة طلعها من جواك كده، أيوة قوليها كده، يا رب ثبتني يا رب، يا رب خد بإيدي يا رب، هياخد بإيدك ويثبتك لما تدعي. بتقولي إن الموضوع عايز إرادة، طيب يعني بقى خلاص ما هو كل حاجة عايز إرادة، نبطل صلاة بقى، نبطل بقى نعمل أي حاجة، ونقول بقى لما تجلنا الإرادة نبقى نعملها. وأنا بسألك زي ما الثبات من عند ربنا، فالقوة الحول والقوة مش هتلاقيها اللي عند ربنا. عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بأننا نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. تلاقي نفسك كده ساعة الأذان يقول حي على الصلاة، يروح النبي قايل لا حول ولا قوة إلا بالله، مفيش حول مفيش قوة إلا منك يا رب، مش هقدر أقوم أصلي إلا لما تأذن لي يا رب، فأنا مش هقدر أتحجب إلا بإذنك يا رب، فيا رب خد بإيدي يا رب، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولي بقى كتير كده، قولي كتير، لا حول ولا قوة إلا بالله، وادعي ربنا إنه يديك القوة دي عشان تقدري تثبتي على طاعة ربنا. ولو عايزة رشدة سريعة قوي علشان تثبتي على الطريق، هقولك على 6 حاجات. أول حاجة، أكثري من قراءة القرآن، لو صفحة كل يوم، لو كل يوم 10 آيات بس تحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما، كان لما يعمل حاجة يستمر عليه. عايزك نبتدي مع بعض، صفحة كل يوم قرآن، بعد كده صفحتين، بعد كده نقرأ ربع، نقرأ جزء كل يوم لغاية ما تختمي القرآن. النهاردة هتختميه في شهرين، بعد كده تختميه في شهر، كل شوية تعلي قرايتك القرآن، بتنزل عليك رحمات. وربنا قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. يعني القرآن من أعظم الأسباب اللي بتثبت الواحد. عشان كده من هنا ورايح عايزك ترفع الشعار ده، إلا القرآن، فما يعديش يوم من غير ما تقري. احفظي صور صغيرة، اتعلمي تفسير، حاجة حاجة كده القرآن يدخل قلبك يطهره. ده كلام ربنا يا أختي، كلام الملك الله. صدق سيدنا عثمان كان بيقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. تاني حاجة، عايزك تكثري من قول لا إله إلا الله. عايزك تكثري من شهادة التوحيد، لأن أعظم الأسباب اللي بيثبت بيها ربنا سبحانه وتعالى العبد في الدنيا قول لا إله إلا الله. خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، بالقول الثابت بلا إله إلا الله، وكمان يثبت بيها في الآخرة يوم القيامة. شفت قد إيه بقى لا إله إلا الله عظيمة جدا، عايزك تكتري منها وتحس بيها. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، يعني ما فيش حد أحبه إلا ربنا، وما فيش حد بذلله إلا ربنا. يبقى تاني حاجة إيه؟ أكثري من قول لا إله إلا الله. تالت حاجة، عايزك كل يوم تسمعي لك شريط، تسمعي لك موعظة طيبة كل يوم، وحاولي تنفذي اللي فيها. النهاردة احنا اتفقنا على حاجات كتير، عايزك تكتبيها 1 2 3، وكل يوم نحاول نعمل حاجة. النهاردة هنظبط الذكر، بعد شوية هنظبط القرآن، هنظبط النوافل، هنظبط الصلاة في أول الوقت. النهاردة هناخد قرارات شجاعة، النهاردة خلاص هنقفل سكة المعاصي من دلوقتي. خلصي سماع الشريط هتقفلي وهتجري على دولابك وهتجيبي حجابك وتلبسيه، خدي الطريق، خدي القرار الشجاع. فسماعك لهذه المواعظ من أعظم الأسباب في التثبيت. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، لما تسمع الكلام لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فربنا إن شاء الله لما يطلع على اللي في قلبك فيلاقيك صادقة ومخلصة، إن شاء الله ربنا هياخد بإيدك ويدلك على طريقه، وتبقي على طول على طريق الجنة. رابع حاجة، أكثري من الذكر. احنا قلنا لك بقى أذكار كتير قوي عموما بقى، يعني التسبيح، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده لوحدها، تستغفري كتير، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أكثري من الذكر، الذكر من أعظم الأسباب اللي بتثبت الإنسان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما كانوا في القتال والجهاد والراجل هيبقى السيف فوق رقبته متعرض للموت، فتنة ما فيش أعظم من كده، ربنا قال عشان يثبت في أوقات الفتن دي، قال إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. ذكر الله كثيرة من أعظم الأسباب للثبات. خامس حاجة، اتفقنا الصحبة الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. فمعرفتك بالناس الصالحين من أعظم الأسباب اللي تثبتك على الطريق. سادس حاجة، عايزك تعيشي بخيالك في نعيم الجنة. هتيلك مجموعة من المجموعات اللي النهاردة سلسلة الدار الأخيرة بتاعت الشيخ فلان أو الشيخ فلان، وتسمعي الشريط ده اللي بيتكلم على الجنة، والشريط ده اللي بيتكلم على لذة النظر إلى وجه الله الكريم. عايزك تعيشي في خيالك اللحظات الجميلة دي اللي ربنا إن شاء الله يمتن علي وعليك بيها في الجنة. وفي نفس الوقت تسمعي برضو حاجات من اللي بتتكلم مثلا عن شدة العذاب في النار، عشان قلبك يخاف فيبعد عن هذه المعاصي والذنوب. ده كان أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إنه كان لما يحب يثبت أصحابه يقول لهم كده لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا ياسر وعمار وأم عمار سمية، وكانوا بيتعذبوا وبيعذبهم الكفار في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمر يقول لهم إيه؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الواحد لما يقعد يتخيل الجنة كده تهون عليه بقى أي حاجة النهاردة، يهون بقى عليه كلام الناس اللي هيتكلموا عليه، يهون عليه بقى الأذى اللي هيسمعوا من هنا ولا من هنا. الجنة يا أختي سلعة الله الغالية، ما تستاهلش منك إنك تصبري مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا، اصبري حتى تلقوني على الحوض. وانت جاية مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الحوض وضامن كفه عشان يشربك، تشربي من ايده شربة هنيئة لا تظمئي بعدها ابدا، ويتهلل في وشك ويبقى سعيد ويقول لك انت كنت من الزمن الصعب ده، انت كنت مصرة وكنت واقفة وثابتة على ديني وعلى سنتي، انت كنت بتحب ربنا قد كده، انت كنت بتحبيني كده. النبي يبقى في منتهى السعادة وانت مقبلة عليه بعد ما تكوني عديتي على الصراط، يشفع لك ويبقى فرحان بيكي. انما في ناس لما يجي يقربوا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ويجي يقبل عليهم يروح الملائكة بعدينهم عنه، فيقول لهم ليه عملوا ايه، فيقولوا له انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انت مش عارف دي عملت ايه، دي بعد ما كانت لبست الحجاب وبعد ما كانت مشت في طريقك دي سابت الحجاب، دي بقت تخلف اوامرك. ترضي تبقي كده؟ اكيد مش عايزة تبقي كده. اختي الحبيبة افتكري دايما انك غالية بدينك، غالية بالتزامك، غالية باخلاقك، غالية بحجابك. اوعي ترخصي نفسك، اوعي تهوني عند ربنا، اوعي ربنا يهون عليكي فتخلفي وتغضبي. بالله عليكي اوعي، اوعي تيأسي من رحمة ربنا، دي اعظم الذنوب عند ربنا انك تيأسي من رحمته. انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. اوعي تقولي ما فيش فايدة، افتكري دايما ان ربنا لسه مادد ليك ايده، الله يبسط يده ليل نهار واحنا كمان معاكي وحنفضل خايفين عليكي وبنحميكي. خدي الخطوة ما تخافيش، ربنا حينصرك، ربنا حيوفقك، بس المرة دي خديها صح، المرة دي فهمنا لازم نعمل ايه، المرة دي حنروح له هو وبس، هو ربك سيدك مولاك الهك اللي ملكيش غيره. ابكيله فاضفضيله قوليله تبت يا رب، رجعتلك وانا مكسوفة، رجعتلك انت الهي وسيدي يا رب، خد بإيدي يا رب، يا رب وفقني لطاعتك يا رب، يا رب اقفل في وشي أبواب جهنم يا رب، ارزقني فعل الخيرات وترك المنكرات، مش عايز حاجة غيرك يا رب، ما تطردني عن بابك، أنا عارفة أني استاهل كل عقاب بس مليش إلا أنك ترحمني وتغفر لي وتعفو عني. إن شاء الله ربنا حيقبلك، هات حجابك شوفي هتبقي جميلة ازاي بيه. أيوة عارفة ليه؟ علشان ربنا بيفرح بتوبة عبدك. شوفي أثر فرحة ربنا عليكي هتبقى ازاي؟ انك تبتي ليه؟ مش عايزة ربنا يفرح بيكي؟ مش عايزة ربنا يحبك؟ ان الله يحب التوابين. مش عايزة ربنا يبدل سيئاتك حسنات؟ مش عايزة تستمتعي بحياتك بجد؟ ده ربنا بيقول وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم، حيمتعك المتعة الحقيقية يوم ما تستغفري له، يوم ما تتوبي له. مش عايزة تفوزي بخير الدنيا والآخرة، ده ربنا بيقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. مستنية إيه؟ بادري وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بلاش تردد، يلا هي دي الفرصة، اوعى تضيعيها، يلا علشان تتحدي الدنيا. وقولي زي ما كان الصحابة بيقولوا لأرين الله ما أصنع، والله ربنا هيشوف مني كل خير من هنا ورايح، من هنا ورايح هبقى حاجة تانية. ان شاء الله ربنا هيقبلني وهيتقبل مني، ان شاء الله ربنا هياخد بايديا، وان شاء الله ربنا هيتقبل منك، وان شاء الله ربنا هيثبتك، وان شاء الله ربنا هيغفر ليكي. وابشري انت بعد ما تتوبي لربنا هتبقي اعظم قدرا عند ربنا، تبقي بعد التوبه اعظم حالا عند الله، لان ربنا ساعتها هيكون حبك. الله يحب التوابين. انا مستني ردك، لو محتاجه نصيحه مش هتأخر عني على قد استطاعتي. أنا خادم عند الملك سبحانه، وربنا يقدرني على خدمة اللي بيحبوه وعايزين طريقه. احنا هنبقى سايبين لك الإيميل، ابعتي أي مشكلة وإن شاء الله هتلاقي حلها. يلا معا على طريق الجنة. ليه بس في الآخر رجاء صغير، ياريت كل واحدة تقدر توصل الشريط ده لوحدة ممكن ينفعها، ياريت ما تتأخرش، عايزين ينتشر الخير ده بين الناس. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.